قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث السماء وناشر الإيمان الأوحد. نشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشرة. يا رسول المجد يا فخر الحما أنت للدنيا صباح مسفرا. ناشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشرا. يا رسول المجد يا فخر الحما أنت للدنيا صباح مسفرا. كشف الرائد أخطأ القرون إذ أتانا مرسلا من ربه فأنار الكون وانجب الشجون وقضى عهد الشقى من نحبه. كشف الرائد أخطأ القرون إذ أتانا مرسلا من ربه فأنار الكون وانجب الشجون وقضى عهد الشقى من نحبه. نشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشرا. يا رسول المجد يا بخ الحما أنت للدنيا صباح مسفرا. أيها المرسل للكون بما فيه خير وجمال عطر أنت مصباح ينير الظلما أججته قدرة لتطهر. أيها المرسل للكون بما فيه خير وجمال عطر أنت مصباح ينير الظلما أججته قدرة لتطهر. ناشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشرا. يا رسول المجد يا فخ الحما أنت للدنيا صباح مسفرا. مرسل أرسله رب الأنام ونبي لم يلاق الوهنا ينشر الدعوة في قوم النيام شرعة تحمل للناس الهنا. مرسل أرسله رب الأنام ونبي لم يلاق الوهنا ينشر الدعوة في قوم النيام شرعة تحمل للناس الهنا. ناشر الإيمان مبعوث السماء أيقظ الدنيا فعز البشرا. يا رسول المجد يا فخر الحما أنت للدنيا صباح مسفرا. أنت للدنيا